ويكون اللي بعدها امر بالايمان بس. يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا بس. يقول لك الله، طب هم بيناديهم بانهم يا ايها الذين ايه امنوا، يوم يجي يطلب منهم انهم يؤمنوا، ده هو ناديهم بانهم ايه؟ اقول لك يا قائم قم، يا قائم قم، ها نقول كده يعني يا قائم قم؟ لا، يقول له اغلس، مش كده ولا لا؟ او يجيب حكم تاني، يا قائم تعالى، او يا قائم انصرف الى فلان مثلا. انما اقول يا ايها الذين امنوا ويناديهم بانهم مؤمنين ثم يقول امنوا، يقول لك ما هو الايمان؟ الايمان استقرار عقيدة في القلب، استقرار عقيدة في القلب لا تطفو للذهن المتناقشة من جديد، نسمها عقيدة. يعني ايه؟ معقودة خلاص. فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه ان يؤمن، يعني يقول له انت امنت قبل ان اناديك، وبسر الايمان ناديتك، فحافظ على هذا الايمان دائما. يبقى جدد دائما ايمانا، لانني ناديتك بوصف الايمان فيك الذي يعرفك. ولذلك سعد يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، اي داوموا على ايمانكم، لتكن كل لحظه من لحظات حياتكم المقبله في ايمان مستصحب قبل ان اتكلم معكم بوصف الايمان. انتم امنتم اولا فناديتكم، فحافظوا على هذا وخليكم ايه؟ مؤمنين. طب وليه كده؟ ام قال لك لان في امنوا ثم ايه؟ ثم كفروا. فكانه بيقول لا، اوعوا إيه تعملوا زي الحكايه دي، ما دام امنتم برضه ايه؟ امنتم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وإن شاء الله نكملها في لقاء آخر.